إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني نبيها يشهد عليها بما عملوا وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا شاهدا تشهد على جميع الأمم على من رآه وعلى من لم يره يعني يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على من رآه وعلى من لم يره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى إذا أتيت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان تبكيان نعم هذا قد يستدل به على أنه من أراد أن يعني يقطع قارئا لا يقول له صدق الله العظيم لما يقول ماذا حسبك الآن نعم أما قول صدق الله العظيم فليس عليه دليل قوله عز وجل يومئذ أيام القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أي لو سويت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئا واحدا صاروا هم والأرض شيئا واحدا يعني يصبحون ماذا مثل الأرض يعني يودون أن يكونوا تراب هذا القول تعالى إلى كان كنت تراب هذا قول قول الثاني قال قتالة أبو عبيدة يعني لو تخرقت الأرض فساقوا فيها تخرقت انفتحت فساقوا فيها أي سقطوا فيها وعادوا إليها وتسوى بهم ثم تسوى بهم يعني يدخلون في الأرض ثم يردم عليها يكونون في باطنها ولا يكتمون الله حديثا اختلف في الواو قيل استئنافية وقيل عاطفة ولهذا يختلف المعنى قال عطاء ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتبوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعتبه هذا المعنى الواو ليس في استئنافية وعاطفة يعني يودون أن تسوى بهم الأرض وأنهم ما كتموا وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا خطاب إذن يكون لأهل الكتاب وقال الآخرون بل هو كلام مستأنف ولعل هذا هو الأظهر أن الواو استئنافية كلام جديد يعني ولا يكتمون الله حديثا لأن ما عملوا لا يخفى على الله ولا يقدرون على كتمانه وقال الكلبي وجماعة ولا يكتمون الله حديثا لأن جوارحهم تشهد عليه نعم المعنيان صحيحان إذا قلت إن الواو استئنافية لا يكتمون الله حديثا لأنهم لا يستطيعون لأن الله يعلم الغيب أو لأن جوارحهم تتكلم والمعنيان صحيحان ولا يعارض هذا آيات أخرى تبين أنهم ماذا في بعض المواقف يوم القيامة ينكرون نعم وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنكروا أحيانا ثم في مواقف أخرى ماذا يقرون ويعترفون نعم كما قال ابن عباس عندما سئل عن هذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية والمرض من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين وذلك أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا فحضرت صلاة المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف لا فكان إلى آخر السورة فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانوا بعد نزول الآية يجتنبون السكر أوقات الصلوات حتى نزل تحريم الخمر إذن هذه الآية منسوخة بآية تحريم الخمر حتى تعلموا ما تقولون هذا فيه دليل أن السكران لا يعلم ما يقول فاستدل به على أن طلاقه لا يقع نعم خلافا للجمهور الذين أوقعوه حتى لو كان سكران سكرا محرما ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجال جنب ونساء جنب للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا اختلفوا في معنى فقالوا إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتتيمموا لماذا ذكر السفر مع التيمم لأن الغالب أن المسافر لا يجد ماء لأنهم في الماضي كانوا يسافرون في الصحراء ولا ماء فيها ليس معنى هذا أن التيمم لا يباح إلا في السفر نعم طيب كما قال تعالى في الآية الأخرى فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدهم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر السفر أيضا فعبير يسمون هنا معناه مسافرين وهذا هو الأظهر منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم إذا ذكر السفر هنا نقول خرج مخرج الغائط ليس قيدا فإذا لم يجد الماء في الحضر تيمم أيضا وقال الآخرون المراد من الصلاة موضع الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة التفسير الأول ماذا؟ لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى صحيح؟ التفسير الثاني لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وهي ماذا؟ المساجد فبناء على هذا نستدل بهذه الآية على ماذا؟ على عدم جواز مكث الجنب في المسجد إلا أن يكون مارا كما هو مذهب جمهور أهل العلم ولكن عندنا قاعدة في التفسير ذكرها غير واحد من المفسرين وهي ماذا؟ أن التأويل التفسير يعني الذي لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير هذه القاعدة تستطيع أن تقول كذلك في سائر العلوم يعني في النحو مثلا في الإعراب نقول الإعراب الذي لا يحتاج إلى تقدير حتى تقدير محدود أو لم يحتاج إلى تقدير فالأصل في الكلام عدم الحد عدم الحد فيكون معنى الآية ماذا؟ لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة التي هي الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى أما عن التأويل الثاني ستضطر ماذا؟ أن تقدر ماذا؟ محذوفا ومواضع الصلاة المساجد تقول لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة الذي هو المساجد طيب؟ فبناء على هذا الخلاف اختلف في مسألة مكث الجنب في المسجد نعم خلاف قديم بين الصحابة خلاف بين الفقهاء الظاهرية مثلا يخالفون الجمهور الأئمة الأربعة الظاهرية يخالفون الأئمة الأربعة ويقولون لا يوجد نص صريح في ماذا؟ في عدم جواز مكث الجنب في المسجد وهذه الآية كما ذكرنا فيها تفسيران كما ترى والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر قوله عز وجل قال نعم اختلفوا في معنى فقالوا إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون ماء فتيمموا منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء وقال الآخرون المراد من الصلاة مواضع الصلاة كقوله تعالى وبيع وصلوات المقصود بالصلوات هنا ماذا؟ أماكن الصلاة ولكن هنا الذي وضح معناها أنها عطفت على البيع والبيع أماكن صلاة النصارى واليهود ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه كأن تمر لا تجد طريقة إلى المسجد فماذا؟ تمر مثلا من ناحية إلى ناحية تمر حتى تخرج منه وذلك أن قوم من الأنصار كانت أبوابهم من المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا المسجد فرخص لهم في العبور نعم هذا السبب لا صح ولا يجوز للجنب الطواف كما لا يجوز له الصلاة الآن سأتكلم على بعض الأشياء التي تمنع من الجنب لا يجوز الطواف بالبيت كما لا يجوز له الصلاة طبعا طواف البيت فيها خلاف نحن نجيزونها كما لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآن ابن حزم يجيزها والإمام الأربعة يمنعونها وعن عمري قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول نعم ابن حزم ماذا؟ لا الكلام على المس مسألة والقراءة مسألة ابن حزم أجاز المس للجنب وأجاز القراءة للجنب الحقيقة القراءة للجنب ليس فيها نص صريح لكن فيها أقوال عن الصحابة منها مثلا قول سلمان وقول عمر فيها أقوال عن الصحابة عمر علي وقول علي صح عن هؤلاء الثلاثة أنهم كانوا يمنعون الجنب من قراءة القرآن سئل علي رضي الله عنه يقرأ الجنب شيئا من القرآن قال لا ولا آية نعم لكن لم يصح حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في عدم القراءة للجنب الحديث الذي سيذكره هذا ضعيف قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحمة ويقرأ القرآن وكان لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة نعم هذا حديث ضعيف الإمام الشافعي لأن فيه راوي اسمه عبد الله بن سلمة يرويه عن علي وهو ضعيف نعم وضعفه كذلك الشيخ الألباني هو حديث ضعيف لا صحيح أما المس في أحاديث المس في حديث عمرو بن حزم كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر ومذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم أنه لا يجوز المس يعني قوله تعالى وإن كنتم مرضى جمع مريض أراد به مريضا يضره إمساس الماء المرض الذي ليس كل مرض يضره الماء فيجوز التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحا والبعض جريحا غسل الصحيح منها وتيمم للجريح نعم لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر ماذا فأتوا منه ما استطعتم. هذا نفس المسألة التي تختلفوا فيها، مسألة ماء واجد ماء قليلا، ماء قليل لا يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء، هل يغسل ما يستطيع من أعضاء الوضوء تاما للباقي كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، أم يسقط عنه الغسل وماذا يفعل ويتأمم هكذا مذهب المالكية والأحناف؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف الذين قالوا يتأمم استدلوا بماذا؟ بالعمومات التي تأمر بأن تتقي الله ما استطعت، نعم لا تكذب والسنة. الذين قالوا لا يغسل قالوا هذا عبث لأنه ليس وضوء، الوضوء لابد أن يكون في ماذا؟ في الأعضاء الأربعة. الأحوط الخلاف مسألة خلاف معتبر، والأحوط أن يغسل خروجا من الخلاف. كذلك هنا من كان مجروحا، ولا يتكلم الآن من عليه جبيرة، فرق بين الجرح والجبيرة، الجمهور فرقوا بين الجرح والجبيرة، من كان مجروحا جرحا وهذا الجرح ليس عليه ماذا؟ جبيرة، ماذا يفعل؟ يتيمم ويتوضأ، فيتوضأ لسليم ماذا؟ ويتيمم بالجرح، نعم؟ لأنه غير مستطيع للغسل ولا المسح، عندما نقول بالمسح يعني. طيب قال ويتيمم للجرح، ثم ذكر حديث جابر، حديث جابر هذا ضعيف لكن قرأه، قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، يعني أصيب بحجر فشجه في رأسه، الشج لا يكون إلا في الرأس والوجه، فاحتلم جرح يعني، فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل في الماء. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، أي الجاهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك الراوي، على جرحه خرقة، يعني يربط على جرحه خرقة، نعم، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا حديث ضعيف، ضعفه غير واحد من المتقدمين المتأخرين في الشيخ الألباني ضعفه، ولا يصح حديث في ماذا؟ ها؟ في المسح على الجبيرة، لا صح أي حديث في المسح، لا يوجد إلا حديثان، حديث هذا وحديث علي، وحديث علي أضعف منه، قال ابن حجر عنه أنه ضعيف جدا في بلوغ المرام، هو أنه قال انكسرت إحدى زنديه فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أمسح على الجبيرة، لكن ما دليل الجمهور في المسح على الجبيرة غير الأحاديث؟ ما دليله؟ ها؟ لهم دليل آخر هو القياس، القياس على ماذا؟ على الخوف، فلا هذا القياس صحيح أم ليس بصحيح؟ فرق كبير، هناك فرق كثيرة بين الخف والجبيرة وهم يضطرون بها، يعني مثلا الخف ملبوس في موضع معين هو القدمان، والجبيرة يقولون في أي موضع من الجسد، الخف لابد أن يلبس على طهارة ولا يشترطون هذا في الجبيرة، الخف يخلع عند الجنابة، الجبيرة لا يمسح لا في الجنابة ولا في غيره، لا تخلع لا في الجنابة ولا في غيره، الخف مؤقت بالمسح، الجبيرة ليست مؤقتة بالمسح، الخف لابد لا يجب أن يعمم بالمسح لما تمسح ظاهره فقط، الجبيرة يشترطون ماذا؟ تعميمها بالمسح، ويقول لا يجب أن تتجاوز محل الفرض. فلذلك لو تأملت في مذهب، أنا هذا مذهب يقول به الأئمة الأربعة طبعا مسح على الجبيرة، لو تأملت في هذا المذهب تجد يعني أنه ليس لا يقوم عليه الدليل، ذلك ذهب كما ذكر النووي في المجموع، وهذا قول ذهب إليه بعض الشافعية، قال وذهب بعض الشافعية، نعم نسيت اسمه أنه ذكر هذا المجموع، إلى أنه لا يجوز المسح على الجبيرة، هذا مذهب ابن حزم، ولكن لو قال ماذا؟ ها ماذا يفعل؟ إذا لم يمسح ماذا سيفعل؟ يتيمم كالجرح، ما الفرق بين الجرح والجبيرة؟ هم فرقوا بينهما لأن الجرح ليس عليه شيء يمسح، فهم؟ وهذا المذهب يرجحه بعض المعاصرين، رجحه الشيخ الدبيان في كتاب مصاحف الطهارة، ولا بحث في هذه المسألة، هو مذهب قوي. إذا خلاصة الكلام أن مسألة الجبيرة هذه فيها ثلاثة مذاهب، الجمهور يقولون بالمسح، ابن حزم يقول بعد المسح وعدم التيمم، يقول يسقط المسح ويسقط التيمم، والمذهب الذي ذكرناه في المجموع عن بعض الشافعية وليس المعتمد، ليس المعتمد عند الشافعية، أنه ماذا يفعل؟ يتوضأ للسليم ويتيمم كما قالوا في الجرح. طيب هو الأحوط، من أراد أن يخرج من الخلاف ماذا يفعل؟ يتيمم ويمسح، يجمع بين الأمرين، يكون مصيبا عند الجميع، نعم، لكن عند من يقول بالتيمم صوته باطل إذا لم يتيمم، وهذا ظاهر القرآن، أو كنتم مرضى، إن كنتم مرضى على سفر، أليس الذي عليه جبيرة هو مريض؟ مريض، فيدخل في عذر التيمم، نعم، المهم يعني، قال ماذا؟ قال أو على سفر، أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. لما روي عن أبي ذر وحديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره. يعني الصعيد وضوء المسلم وفي رواية طهور المسلم، هذه رواية مهمة، طهور هذه مهمة، من يعرف لماذا مهمة؟ يعني الدم رأت مستقبلا أحسن، أن الدم مرافع للحدث ومن الأحناف خلافا للجمهور. يعني هناك مسائل اختلفوا فيها في التيمم، يعني هل التيمم يرفع الحدث أم يبيح الصلاة كما تعلمون؟ الجمهور يقولون ما يبيح الصلاة فقط ضرورة لكن لا يرفع الحدث، فلذلك يقول لا تيمم إلا عند دخول الوقت، لا يصلي بالتيمم أفضل من الصلاة. أما مذهب الأحناف وشيخ الإسلام أن التيمم رافع للحدث هو مثل الوضوء بالضبط، ولكن يزيد عليه ناقض وهو وجود الماء، إذا وجد الماء انتقل التيمم، لأن الله سمى التراب طهورا، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بعدما ذكر التيمم قال يريد ليطهركم، وقال التيمم صعيدا طيبا، والطيب هو الطهور، وقال في الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، فلا دليل على مذهب الجمهور أن التيمم مبيح فقط ليس رافع، بل الأدلة تدل على خلافه. على كل حال قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أراد به ماذا؟ إذا أحدث، والغائط اسم للمطمئن من الأرض المنخفض، وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث فكلني عن الحدث بالغائط، مفهوم. أو لامستم النساء، اختلفوا في معنى اللمس والملامسة، قال قوم المجامعة، وقال قوم هم التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو بغير جماع، هم الشافعية والحنابلة والمالكية على التفصيل عندهم. أما الأحناف يقولون مس المرأة لا ينقض منطقه وسبق أقوالهم. قال واختلف الفقهاء في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل بينهما ينتقض وضوءهما، وقال قوم إذا كان اللمس بشهوة نقض الطهر وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض، وهذا المشهور عند الحنابلة والمالكية. وقال قوم لا ينتقض الوضوء باللمس بحال، وأنا مذهب الأحناف وشيخ الإسلام هو الصحيح. وقال قوم لا ينتقض إلا أن يحدث الانتشار، ينتصب يعني. ما سبب الخلاف؟ وسأذكر شيئا من هذا. قال واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس، باللمس بما روي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ما محل الشاهد؟ كيف يجيب المخالفون؟ احتمال المحاكم هذا ليس صريحا، لكن في الحقيقة الذي يقول بنقض الوضوء باللمس هو الذي يلزمه ماذا؟ هو الذي يلزمه الدليل، لأن الأصل براءة الذمة. يعني لا نحتاج الذين يقولون بأن اللمس لا ينقض الوضوء، هم يحتاجون إلى دليل، المخالف هو الذي يحتاج إلى دليل. فإن قيل الدليل هو الآية أو لمستم النساء، قلنا اللمس في القرآن جاء في مواضع بمعنى الجماع، مثل قول تعالى الماء اللمس والمس هما متقاربان في المعنى، مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. أجمعوا هنا أن المس بمعنى الجماع، والله عز وجل يكلم. أيضا شيخ شنقيط في أضواء البيان استدل بدليل جيد، وهو ماذا؟ هو أن هذه الآية في سورة النساء كالآية التي تأتي في سورة المائدة، هذه الآية في سورة النساء التي معنا لو رجعت إليها إلى سياق الآية تجد أنها ذكرت سببين للوضوء وسببين للجنان للتيمم. انظر في الوضوء ماذا قال؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا ولا جنبا. هذا حدث ماذا؟ حدث أكبر، حدث أكبر يوجب الطهارة المائية. وإن كنتم حتى إلى عبير سن حتى تغتسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغائط، هذا حدث ماذا؟ أصغر. أو لمستم النساء، لو قلت إن ملمسة النساء معناها مس النساء سيكون هذا أيضا حدث ماذا؟ أصغر. فلن يكون هناك دليل في الآية على أن الجنب يتيمم، فهمت؟ والآية سيقت لبيان ما يجوز له التيمم، فذكرت مثالا للحدث الأصغر هو ماذا؟ الغائط، ومثالا للحدث الأكبر هو ماذا؟ ملمسة النساء. هذه الآية كآية المائدة، كانت من بالضبط يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم لغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم. نفس الآية هناك ذكرت سببين، سبب الحدث الأكبر وسبب الحدث الأصغر. هنا سببان، فسيكون هذا تكرار، لأن ليس غرض الآية حصر ماذا؟ نواقض الوضوء. وإلا لماذا ذكرت ناقضين فقط؟ لماذا ذكرت لمس مثل النساء والغائط؟ هناك نواقض أخرى، هناك البول، هناك النوم، هناك مثل الذكر، فلماذا ذكرت هذين الناقضين فقط؟ إذا ليس المقصود بالآية حصر نواقض الوضوء، إنما المقصود ماذا؟ التمثيل لناقض يمثل حدث الأصغر والغائط، وناقض يمثل حدث الأمر والجماع. يعني هذا كلام شخص خطف أضوال البيان. طيب، قال المحمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدمي وساجد، هو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. محل الشاهد ماذا؟ أنها مسته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو مس امرأة من محارمه، يعني عند الشافعي قول الواحد لو مس أجنبية ينتقض وضوءه بشهوة بدون شهوة، أما لو مس امرأة من محارمه كالأم والأخت أو لمس أجنبية صغيرة أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء. وفي الحقيقة هذا يدل على ضعف هذا المذهب أصلا. لماذا؟ لأنك لو قلت بنقض الوضوء بمس المرأة لزمك أن تقول بنقض الوضوء بمس أي امرأة أجنبية كانت أو غير أجنبية، لأنهم يقولون لو مس أجنبية بغير شهوة ينتقض وضوءه. طب ما كذلك مس ذات المحرم بغير شهوة، والآية عامة: لمستم النساء، أي نساء، لن تخص النساء دون نساء. طيب، والثاني لا ينتقض لحديث عائشة: فوضعت يدي على قدمي وسجد. طيب، قال: ولو لمس شعر امرأة أو سنة أو ظفرة لا ينتقض وضوءه عنده، عند الشافعي يعني. قالوا: لأن هذه الأشياء تنفصل مع السلامة. فهمت؟ شيء تنفصل، ممكن الإنسان يخص شعره طيب أو ظفره والثاني ينخلع مع السلامة، كما يقول في آية الطلاق يعني. قال: لو أنه قال لزوجتي شعرك طالق وسنك طالق لا تطلق، لو قال يدك طالق تطلق، لأن الأول ينفصل مع السلامة، أما الثاني واليد مثلا لا تنفصل مع السلامة. واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء، أو يتيمم إذا لم يجد الماء. فقد اختلفوا في مسألة، ما هي؟ في مسألة وجود الماء. نعم، إذا وجد الماء ويصلي هل يقطع الصلاة أم لا؟ الراجح أنه يقطعها لعموم حديث أبي ذر الذي مضى معنا: الصعيد الطيب وطهور المسلم الذي يجد الماء عشر سنين فإن وجده فليمسه بشره. ما وجه الدلالة؟ قال: إن وجده أول ما يجد الماء ماذا يفعل؟ فليمسه بشره. وقال بعض أهل العلم، لأن مثلا في خلاف بين الحنابلة والحنف والمالكية والشافعية، وقال بعض أهل العلم، يعني الحنابلة والحنف يقولون بالقطع، الباقون يقولون بعد القطع. قال بعض أهل العلم والشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟ قال: يقلب صلاته نفلا، يقلبها نفلا لا يقطعها، يعني لعلها تقبل ثم يستأنف طبعا. طيب، قال: والحدث، واعلم ان المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضا اذا وجد الماء، ويتيمم اذا لم يجد الماء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. قال: والحدث هو خروج الخارج من احد الفرجين عينا كان او اثرا. عينا معلوم، يعني يخرج بول او غائط. اثر يقصد به ماذا؟ الريح. الريح، نعم. قال: والغلبة على العقل، هذا ناقض آخر، كالمجنون بجنون أو إغماء، هذا اتفقوا عليه أن الجنون والإغماء ناقض للوضوء على أي حال كان. أما النوم في خلاف أو في تفصيل في صفة النوم الذي ينقض الوضوء، أما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال: قعودا حتى تخفق رؤوسهم، يعني هكذا، ها، ولا يتوضؤون. وذهب قوم إلى أن النوم يوجب الوضوء بكل حال، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما. وذهب قوم إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا كما يقول الحنابلة. سبب الخلاف في المسألة هو تعارض الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين وكاء السهل، فإن نامت العين انطلق الوكاء، يعني العين كالرباط للدبر، فإن نامت العين انطلق الوكاء، انحل الوكاء فخرج الريح. وأيضا حديث عائشة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام حتى ينفخ. معنى ينفخ؟ الشخير الغطيط صوت النائم هذا، ثم يقوم ولا يتوضأ. فقيل له في ذلك فقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أن النوم في نفسه ليس ناقضا، ولكنه مظنة نقض الوضوء. لو كان النوم ناقضا لاستوى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتقد وضوءه بالبول، ينتقد وضوءه كغيره. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لا ينتقد وضوءه، علم أن النوم نفسه ليس ناقضا، إنما هو مظنة نقض الوضوء، لأن الإنسان لا يشعر بما يخرج منه. ولذلك أقرب المذاهب في هذه المسألة مذهب المالكية، أن النائم لا ينتقد وضوءه إلا إذا نام نوما عميقا لا يشعر بما يخرج منه. ويدل عليه حديث أنس الذي ذكره، أن الصحابة كانوا ينامون وهم جلوس وتخفق رؤوسهم، فالعلة ليست في الجلوس. الضابط ليس وما ذكروه أن يكون جالسا. نبى الضابط ماذا؟ أن يكون حتى لو كان مضطجعا لا ينتقد وضوءه، لو كان نائما نوما خفيفا يشعر بما حوله. وضابط هذا أنه لو نبه تنبيها بسيطا ينتبه. نعم. فالإنسان يشعر بهذا من نفسه أحيانا. فإن شك هل نومه خفيف أم لا يتوضأ. يعني النوم في نفسه ليس ناقضا. طيب، قال واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره. فذهب جماعة إلى أنه يوجب الوضوء، وكذلك المرأة تمس فرجها، غير أن الشافعية رضي الله عنه يقول لا ينتقد إلا أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع. هذه مسألة الخلاف فيها. الذين قالوا بأن مس الفرج ناقض مطلقا للوضوء هو الأحناف وشيخ الإسلام والرواية الأحناف. يقولون ماذا؟ مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا في حديث بصرة بنت صفوان؟ نعم، من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي هريرة وراه أحمد قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، أيما رجل أفضل بيده إلى ذكره فليتوضأ، ويوم امرأة أفضل بيده إلى فرجها فتتوضأ. وهذا صححه الشيخ الألباني. فهذان حديثان صحيحان يدلان على ماذا؟ على أن الوضوء من مس الذكر لازم. الذين قالوا بعدم النقض، نعم، استدلوا بحديث طلق بن علي، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الذكر فقال ماذا نموا بضعة منك. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والشافعي كلاهما ضعفه. قالوا طلق بن علي صدوق لا يحتمل التفرد. ما معنى صدوق لا يحتمل التفرد؟ يعني الراوي الذي لم يبلغ الدرجة العليا في الفهم لا يحتمل أن يتفرد بحكمه لم يروي غيره، ولم يروي هذا الحكم غير طلق. فهمت؟ فسبب الخلاف هو ماذا؟ تعارض الأحاديث. من صحح حديث طلق كشيخ الإسلام ابن تيمية جمع بينه وبين حديث بصرة فقال مس الذكر الوضوء بمس الذكر مستحب، جمع بين الحديثين. ولكن الأفضل أن حديث طلق ماذا؟ ضعيف، كما ذكرت نص الإمام أحمد على طبعيته قال طلق ليس بشيء، وكذلك ضعفه الشافعي. فإذا علم هذا علم أن مس الذكر على الصحيح ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، خلافا للمالكية وأحمد في الرواية الأخرى في المذهب. أحمد عنده ثلاث روايات في المذهب، رواية تقول بقول الأحناف أنه ينقض مطلقا، ورواية تقول أنه لا ينقض مطلقا، ورواية تقول بالتفصيل في الشهوة أو بدون شهوة. نعم. ولا يصح تعليق ناقض من نواقض الوضوء على القصد أو الشهوة. نعم، أو القصد، لأن ألا ترى، يعني معلقة بالقصد ليس بالشهوة، علاقة بالقصد. ألا ترى أن الإنسان لو خرج منه الريح بدون قصد انتقض وضوءه، ولو تعمد إخراج الريح انتقض وضوءه. يعني قال لو لمس ذكره خطأ في هذه الرواية ثالثا لا ينتقد وضوءه، ولا فرق بين القصد وعدم القصد. فالأظهر أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء. أما الشافعية عندهم ينقض بشرط أن يمس بماذا؟ ببطن الكف. واستدل بالحديث الذي ذكرته منذ قليل حديث أبي هريرة أيما رجل أفضل بيده إلى فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة أفضل بيده إلى فرجه فليتوضأ. فقال الإفضاء في اللغة هو المس ببطن الكف، ولكن اعترض عليهم بأن الإفضاء في اللغة ليس هو المس ببطن الكف، أن الإفضاء في اللغة هو المس باليد أو بأي جزء من الجسد، والقرآن دل على هذا. أين هذا؟ وقيف كيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. لقلت إن أفضى بعضكم إلى بعض بطن الكف معنى ذلك أن الرجل لا يمس امرأته إلا بكفه، وهذا ليس بصحيح. فالإفضاء قد يكون بكل البدن، فإذا الإفضاء قد يكون بباطن اليد أو بظاهر اليد، ليس شرطا بباطن اليد، ولكن تحمل اليد على الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت في اللغة تحمل على الكف، كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، واتفق أن القطع من الكف، لأن اليد إذا أطلقت على ماذا؟ على الكف. لكن لا يشترط أن يكون هذا المس بباطن الكف عند الحنابلة، والحناب قد يكون بالباطن وقد يكون بماذا؟ بالظاهر. فإن مس بذكره بباطن الكف أو بظهر الكف انتقض وضوءه بقصد أو بدون قصد بشهوة أو بدون شهوة، وهذا أمر تعبدي لا تعلم حكمته، الله أعلم بالحكمة. أما هنا قال اختلفوا في مس الفرج من نفسي أو من غيري، غيري فيها خلاف. الذين قالوا بنقض الوضوء بمس الذكر، نعم قالوا ينتقض الوضوء بمس الذكر من نفسي ومن غيري، إلا ابن عبد البر المالكي وذاك فيه القوة. قال لو مس ذكر غيره، كان المرأة مس ذكر طفلة أو زوجها، لا ينتقض وضوءها. والدليل على هذا أن كل الأحاديث التي جاء فيها الأمر بمس الذكر إنما أضافت الذكر إلى الإنسان، يعني مثلا حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، لم يقل من مس الذكر الذكر أو من مس ذكرا. واضح؟ نعم؟ لا ليس أفحش، أليس أن ممكن أن المرأة تنظف ولدها؟ ومثل المرأة لذكري، ما العلة الآن أفحش، هو يقول أفحش، العلة الآن هل هي معلومة؟ يعني أخونا يريد أن يقول مثل ذكر المرأة مثل المرأة لذكر زوجها ما أفحش، أفحش من مثل الرجل الذكر نفسها. هل الآن العلة في مثل الذكر هي الشهوة؟ ما قوله أفحش مع ذلك أنك علاقتها بالشهوة، أو علمت العلة، العلة غير معلومة. والأصل أن الشارع إذا قيد الحكم بقيد لابد أن يكون هذا القيد معتبر وما ينطق عن الهوى. ألا قال أنه في حديث أبي هريرة الآخر قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، ويوم امرأة مست فرجها فلتتوضأ، والنبي عليه الصلاة والسلام فصيح بليغ. لو أراد أن يبين أن الحكم عام لذكر النفس وذكر الغير لقال من مس الذكر فليتوضأ، أو من مس الفرج، أو من مس الذكر فلتتوضأ. فلذلك ابن عبد البر عامل بماذا؟ عامل بالتقييد. لا شك أن أحوط الوضوء إذا مس ذكر الغير، ولكن هذا قد تعم به البلوى كالمرأة التي تنظف ولدها، لأن العلة في مس الذكر ليس الشهوة، فلما نظفت ولدها الصغير مس الذكر سنجب عليها الوضوء، هكذا سنجب عليها الوضوء على هذا القول. لكن على كل حال ابن عبد البر المالكي هو الذي انفرد بهذا القول، نعم، وقوله فيه قول موافقة ظاهر الأحاديث. أما القول بأنه أفحش كما ذكرت فلا يتوقف على معرفة العلة، والعلة أمر تعبدي لا يعلم العلة هل هي الشهوة أم ماذا، الله أعلم في سبب الوضوء من مس الذكر. يعني مثلا لماذا أوجبت الشريعة نعم الجنابة من خروج المني؟ هذا أمر لا يعلم غير معقول المعنى، يعني خروج المني لا يوجب الغسل، خروج المني يوجب الغسل، هذا أمر غير معقول المعنى، هذه أمور تعبدية غير معللة. قال واحتجوا بما روى عن عروة بن الزبير قال دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان من مس الذكر من مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه يوجب الوضوء، واحتجوا بما روى عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال هو هل هو إلا بضعة منك، ويروى هل هو إلا بضعة أو مضغة منه. ومن أوجب الوضوء منه قال هذا منسوخ بحديث بصرة، لأن أبا هريرة يروي أيضا أن الوضوء من مس الذكر هو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي حديث أبو هريرة وذكره هنا بالمعنى الذي ذكرته يوم رجل مس ذكر فليتوضأ هو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبني المسجد. واختلف في خروج النجاسة من غير الفرجين من قصد ما أخرج الدم، يعني الحجامة وغيرهما من القيء ونحوه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. وهذا هو الأظهر، أن الذي ينقض الوضوء هو ماذا؟ هو الخارج من السبيلين فقط، ولا يصح ماذا؟ قياس الخارج من البدن عليهما، بل ثبتت الآثار كثيرة جدا عن الصحابة، بل نقل الحسن البصري الإجماع على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. منها مثلا ما روى البخاري معلقا عن الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فلكان خروج الدم ينقض الوضوء ما صلوا في جراحاتهم. وكذلك حديث عمر بن الخطاب في البخاري أنه عندما طعن صلى الفجر وجرحه يسيل دما، الحديث هذا كثيرا ولا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء. وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف واللعاف الدم الذي ينزل من الأنف والفض والحجامة، وقلت لكم لا دليل على هذا، واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء. هذا الذي تأول به الجمهور النصوص التي وردت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في ماذا في دمائهم، قالوا هذا كان قليلا، لكن هذا يبعد، لأن عمر رضي الله عنه طعن ثلاث طعنات كما في البخاري حتى إنه سقي لبنا فخرج من بطنه من شدة الطعن، فكيف يقول إن هذا كان يسيرا؟ نعم. قال ولو أوجب الوضوء كثير لأوجب قليله كالفرض، يعني اتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، ولو أوجب الوضوء كثيره لأوجب قليله كالفرض، يعني كالمستحاضة. المستحاضة النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي وانقطر الدم على الحصير فلم تجد ماء فتيمموا. اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة. روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس لثلاث، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة. ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يترصون الأول فالأول. فصفوف الملائكة ماذا؟ يتمون الصف الأول فالأول. وجعلت الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. تربتها، هذا اللفظ استدل به على شيء سأذكره الآن. وكان بدء التيمم ما روي عن عائشة، يعني يتكلم عن سبب مشروعية التيمم. قال كنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء بالصحراء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، عقد الذي تلبسه المرأة في عنقها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على التباسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوقف جيشا كاملا ليبحث عن عقد، وكان هذا العقد من خرز ليس ذهب، فهذا فيه ماذا؟ مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لأزواجه مراعاة عظيمة، يعني أوقف جيشا كاملا، ليس مثلا يمشي مع صديقه وقال له انتظر صاحب شيء لزوجتي، جيش كامل، يعني هو أمير الجيش عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحراء في الحر الشديد. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء يعني ليسوا على بئر يشربون منه وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه يشكون إليه، فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني كيف تفعل هذا؟ يعني وهذا من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أطاعها مثلا، وكيف يفعل هذا؟ ما تجرأوا أن يقولوا هذا، وإنما لموا عائشة، لم يلوموا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لموا عائشة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله على فخذي قد نام، قال أحببت رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، حبستين يعني أخرتين يبحثوا لك عن عقد. قالت فعتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، كانه سبها وشتمها يعني حتى إنه ضربها، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يضربني في خاصرتي، وكل إنسان له خاصرة، هذه خاصرة، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله، لا تريد أن تتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، يعني معنى ذلك أنهم باتوا ليلة كاملة وأتى الصباح، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الفضيل وأحد النقباء نقباء الأنصار ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، يعني العقد في يدي ويتبحث عنه تحت الجمل الذي كانت تجلس عليه. نعم، وهذا هذه القصة كانت سببا في ماذا؟ في مشروعية التيمم. لذلك قال أسيد ما هي أول بركاتكم؟ ببركة العقد وجد الماء، وببركة بر النبي بأزواجه وجد شرع التيمم. يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلب نفس القصة لكنه رأى برفض آخر، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتى لا هذه قصة أخرى، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام شكوا ذلك إليه، فنزل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة ولا مانع من تعدد أسباب النزول. فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا نظيفا. قال ابن عباس الصعيد هو التراب، لا صح هذا لابن عباس سندا. واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم، فذهب الشافعي رحمه الله وأحمد كذلك إلى أنه يختص بما يقع عليه اسم التراب مما يعلق باليد منه غبار. ما دليلهم؟ دليلهم دليلان. الدليل الأول جعلت تربتها لنا طهور، حديث الذي مضى، حديث جابر. ما الدليل الثاني؟ الآية نفسها أن الله قال ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما هي الدلالة في الآية؟ امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما الدليل في الآية؟ أنه لابد أن يتيمم من التراب في قوله تعالى امسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الدليل في كلمة الصعيد قال الشافعي الصعيد هو التراب كما يقولون لنا عباس قال هذا. والدليل في كلمة من ما وجه الدلالة في كلمة من؟ يقولون إنها للتبعيض. الشافعية والحنابلة يقولون إنها للتبعيض، يعني لابد أن يبقى في يدك بعض من الصعيد. قالوا ولا يبقى في يدي شيء إلا من التراب، الرمل لا يبقى في يدي شيء منه، لأن لو ضعت يدك على الرمل لا يبقى شيء. على التراب ماذا؟ يبقى، لأن التراب حبات ونعمة صغيرة قليلة جدا، نعمة، واضح هذا؟ طيب هذا دليله. والحديث حديث جابر وجعلت ماذا تربتها، فالتربة هي التراب. لكن المالكية والأحناف وابن القيم وابن تيمية ومذهبهم أقوى يقولون يجوز التيمم بالمال بالصعيد. والصعيد عندهم لو رجعت إلى كتب اللغة كابن منظور مثلا في لسان العرب يقول الصعيد وكل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، فيشمل ماذا؟ التراب والطين والرمل. طيب أما أدلة الجمهور أدلة الحنابلة والشافعية فأجاب عنها المخالفون كالآتي. قالوا من في قوله تعالى منه هي ابتدائية وليست تبعيضية، يعني امسحوا بوجوهكم وأيديكم مبتدئين المسح من التراب. قالوا الذي يدل على هذا حديث عمار في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه التيمم ضرب الأرض بيده مرة ثم نفق فيهما، حديث عمار في الصحيحين. فلو كان المقصود أن يبقى شيء في اليد لما نفق، ولذلك الشافعية يجيبون ماذا؟ يبقى شيء في اليد حتى بين الأصابع يبقى شيء. نعم النفخ معناه أنه ليس المقصود أن يبقى ماذا؟ شيء في اليد. أيضا الصعيد كما ذكرت هو كل ما صعد على وجه الأرض. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر كثيرا في الصحراء ولم يرد عنه كما قال هذا ابن القيم في زاد المعاني، لم يرد عنه في حديث واحد أنه حمل ماذا؟ التراب. والصحراء ليس فيها تراب أبدا، ليس فيها إلا الرمل. وفي الحقيقة هذا أقوى دليل في المسألة. لماذا؟ لأنهم لا شك كانوا يتيممون، لا يعقل أنهم كانوا يحملون ماء يكفيهم يعني طوال وقت السفر، هذا بعيد جدا. ولو كانوا يحملون التراب معهم لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواية على نقل، وهذا لم ينقل في حديث واحد. أما حديث جابر تربته وطهورة فليس دليلا أيضا. لماذا؟ لأن حديث جابر روي بألفاظ وجعل في الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وفي رواية وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. وذكر التربة مع الآية مع الصعيد هذا ذكر لبعض أفراد العام. من يعرف مثلا ذكر لبعض أفراد العام عند الأصوليين؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام. عندما يقول الله تعالى تيمموا صعيدا ثم يقول تربتها طهورا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تربتها طهورا، نقول التربة أو التراب بعض أفراد ماذا؟ الصعيد. كما أقول لك مثلا أكرم الطلاب وأكرم محمدا، أين العام؟ الطلاب. وأين الخاص؟ هذا بعض أفراد العام محمد. هل ذكر محمد يخصص التراب يعني لا تكرم إلا محمد؟ لا، يعني لا تتواضع إلا بالتراب؟ لا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام. هذه قاعدة يكون في باب العموم، ولا أمثلة كثيرة من هذا المثال، لأن الصعيد هذا عام أو مطلق، فتقييده بالتراب في لفظ لا ينفي ماذا؟ لا ينفي باقي أفراد العام. واضح هذا؟ إنما ذكر التراب لأنه أكثر ما يوجد، يعني أكثر ما يوجد الغبار والتراب موجود في كل مكان. أشياء من الكلام يعني أن مذهب من استنبط التراب مذهب فيه نظر. قال وهذا مجمل، وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، يعني هو أن يخصص ماذا؟ يخصص المجمل ولفظ الأرض بحديث حذيفة، فنقول الأرض عام وهذا حذيفة ماذا؟ بعض أفراد العام، وبعض أفراد العام لا يخصص العام. هذه قاعدة لها أمثلة كثيرة جدا، لا أمثلة كثيرة جدا في الفقه. نعم أنه متى يخصص العام؟ إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم من يكمل؟ يخالف العام. يعني يقول لك مثلا أكرم الطلاب وأهل محمدا، خلاص محمد يخرج من الطلاب من الإكرام. أما ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام هذا لمزيد عناية بالعام، ليس لمزيد عناية بهذا الفرض، ليس لإخراجه. ها قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، ذكر جبريل وميكائيل بعد العام وهو الملائكة لا يخرجه من الملائكة، بل هو لمدين عناية بهم. طيب على كل حال قال وجوز بعضهم التيمم بكل يوم متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما، وقال إن الصعيدة مليمة تصعد على وجه الأرض. الحنابلة والشافعية عفوا المالكية والأحناف وابن تيمية ومن وافقهم لا يقولون بهذا، لا يقولون بالتيمم بالنبات والشجر، هذا ثبت عن بعض التابعين، حتى ثبت عنهم التيمم بالثلج. لكن الملكية والأحناف قالوا لابد أن يكون من جنس الصعيد كالطين كالحجارة كالرمل. كيف تيمم بالحجارة يضع؟ لا يضع عليه، يضع الحجرة، لأن الغرض ليس أن ينتقل إلى كفيه ماله شيء، لكن لا ينفع أن يتيمم بالحائط الذي عليه دهان، إنما يتيمم به إذا كان عليه غبار. لماذا؟ لأن ليس أصل خلقته من الأرض. لكن لو كان حائط مبني بالطين مثلا أصل خلقته من الأرض يتيمم عليه. وهناك حديث في هذا، حديث أبي جهيم في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أطى حائطا فتيمم، هذا يدل أنه تيمم بما بعد الحائط، ولم يذكر أن هذا الحائط عليه غبار أو تراب. قال والقصد والاضطراب شرط لصحة التيمم، لأن الله تعالى قال فتيممه، والتيمم القصد حتى لو وقف في مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونوى لم يصح. ما المعنى؟ يعني الإنسان وقف في هواء في تراب ونوى التيمم وجاء التراب على وجهه ويده لا يصح، لابد أن هو الذي يغسل التراب، فهمت؟ هذا بخلاف ماذا؟ الوضوء أو الغسل. ها؟ فلو كان عريانا هو جنب ونزل المطر ونوى الغسل اغتسل عند الجميع، فهمت؟ بخلاف التيمم قال لابد ماذا؟ أن يغسل، يغسل إلى التراب. طيب قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، اعلم أن مسح الوجه واليدين واجب في التيمم مختلف في كيفيته، فذهب أكثر أهل العلم لأنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين، يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور لحية مثلا، ثم يضربه ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين. الحديث الذي استدل به ضعيف، لما روي عن ابن أبي الصمة قال، هذا حديث ضعيف، مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحكه بعصا، يعني حكه بعصا حتى ينزل منه طراب كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. نعم هذا حديث ضعيف للإمام أحمد، وفي زيادة ليس بهذا اللفظ، يعني في زيادة أنه إلى المرفقين، يعني هذا اللفظ صحيح لكن في زيادة ماذا؟ ها لم يكن لفظ الزيادة إلى المرفقين، لفظ إلى المرفقين ضعيف لا صح، ولذلك قال الإمام أحمد إلى المرفقين شيء زاده بعضه، يعني زاده ماذا؟ بعض الرواة. بل حديث عمر في الصحيحين نعم ليس فيه مثلا المرفقين بل فيه ماذا؟ الكفين، ضرب الكفين مثل الكفين فقط. طيب كما روي قال وذهب الزهري لأنه يمسح اليدين إلى المنكبين، هذا أبعد المنكبين. طيب لما روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي إلى المناكب، وهذا لا يصح، وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روي أنه قال ما حكاية فعله لم ينقله عن النبي. ما معنى هذا؟ يعني هو يقول هذا تيممنا مع النبي، مع النبي لم يقل النبي تيمم، يقول هذا حكاية فعل عمار والصحابة ليس فعل النبي، فلا حجة فيه وهو لا يصح أصلا، وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روي أنه قال أجنبت فتمعكت في التراب فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوجه والكفين، حديث الجنابة والتمعن في التراب في الصحيحين، في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان مع عمار في الصحراء. نعم بالضبط التمعن، بأن النبي أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، كان هو كان عمر وعمار في الصحراء فحضرت الصلاة وكانوا جنبا، قال عمار أما أنا فتمعكت في الصعيد كما تمعك الداب، يعني تقلب بكل جسمي في التراب. حسنا وأما عمر لماذا فهم عمر هذا الفهم؟ لأن عمر يحفظ الآية تيمم صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم أيديكم، قال عمر امسحوا وجوهكم أيديكم هذا في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر لابد أن يعمم بدني بالتراب. قال أما أنت فلم تصلي، عمر ماذا فعل؟ لم يصلي. وكان عمر في خلافته بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يفتي بأن الجنب لا يتيمم، عمر كان يرى أن الجنب لا يتيمم، ويرى أن الآية في ماذا؟ في الحدث الأصغر، لأن مذهب عمر تفسير الملامسة بالمس، مذهب الشافعي في أن مس المرأة ينقض الوضوء، مذهب عمر بن الخطاب وابنه روى هذا عن البخاري، مذهب قديم الصحابة ليسوا مختلفين في هذه المسألة، لأن عمر كان يفسر الآية أن لمستم النساء معناها ماذا؟ مسكتم، فليس عنده في الآية أن التيمم يجوز في ماذا؟ في الحدث الأكبر، فهمت؟ هذا يدل على صحة مذهب من قال أن الملامسة هي الجماع، لأن عمر بعد ذلك راجع عن المذهب عندما نقشه عمار وقصه عند البخاري، فقال له عمر عمار عندما كان عمر في خلافته يفتي بهذا، قال له عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في الإبل أي في الصحراء فحضرت الصلاة ونحن جنوب أما أنا فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة وأما أنت فلم تصلي فلما رجعنا للنبي عليه الصلاة والسلام قال كان يأتيك يا عمار أن تفعل هكذا وضرب الأرض بكفيه ثم مسح كفاه وجهه كفيه وجهه فقال عمر لا أذكر هذه القصة بل نوليك ما توليت معنى نوليك ما توليت يعني خلاص لما أنت تذكرها نعم العهدة عليك ورجع عمر عن قوله ورجع عمر عن قوله شأن الكلام ماذا شأن الكلام أن الصحيح أنه يمسح إلى الكفين فقط وهذا المشهور عند الحنابلة خلاف الشافعي وذهب جماعة إلى التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين واحتجوا بما روي أو روى عبد الرحمن بن أبزة قال جاء رجل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القصة التي ذكرتها نعم فقال إني أجنبت فلم أوصي بالماء فقال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه فهذا فيه دليل أنه لا يشترط أن يكون هناك تراب في الكفين لقوله ونفخ فيهما وأنه يجزئ مسح الوجه والكفين فقط وأن التيمم ضربة واحدة وفي الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلي بالتيمم وذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وابن عمر إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل والصحيح أن عمر رجع عن هذا القول وحمل قوله تعالى ولمستم النساء على اللمس باليد دون الجماع على مس المرأة يعني وحديث عمار حجة وكان عمر نسي ما ذكر له عمار فلم يقنع بقوله لا هو قنع بقوله قال الحافظ في الفتح لأن عمر قال بل نوليك ما توليت يعني المسؤولية في الرواية عليك فقال عمار لو شئت لم أحدث به لو شئت لم أحدث به قال ابن حجر في الفتح ليس لا عن هذا أن عمار يريد أن يكتم العلم إنما المعنى لو شئت لم أحدث به عنك إنما أحدث به ماذا عني أنا متأكد بما سمعت فقال له عمر بل نوليك ما توليت يعني عمر أقره ليس لم يقنع به إرادة الفتح في هذا الحديث والدليل عليه أيضا عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل ولا قصة طويلة في الصحيحين هذه لا قصة عن أبي رضي الله عنه قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبد فيها فبلوت إلى الربذة أبد فيها يعني إذا إلى البادية وارعى هذه الغنم فذهبت إلى الربذة مكان يعني خارج المدينة وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة بدون صلاة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصائم الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير مسح الوجه واليدين في التيمم طارة يكون بدلا من غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والنفساء والميت الميت يا خلاف الإمام الأربعة يقولون الميت يتيمم لأن علة تيمم الميت عندهم ماذا؟ هي رفع الحدث أما عندما يقول إن علة تغسيل الميت رفع الحدث أما عندما يقول إن علة تغسيل الميت هي التنظف يقول لأجل التيمم لأن التيمم ليس فيه تنظف والأفضل أن علة تغسيل الميت هي ماذا؟ هي التنظف لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب لما مات في الحديث الصحيحين قال لأم عطية وكانت تغسل زينب مع بعض النساء قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن فمعنى ذلك أن الغسل المقصود بالتنظف وجعلنا في داخلة كافورا أو شيئا من كافور نعم هذه الخليفة ترتب عليه ماذا يترتب عليه لو أن رجل مات محترقا مثلا ولا نستطيع أن نغسله هل يجب أن يجعل يتيمم كما مات بكورونا هذه هل يجعل يتيمم كما قال الأئمة الأربعة أم لا ييمم كما قال بعض أهل العلم فيها خلاف نعم مبني على ماذا مبني على هل المقصود بغسل الميت التنظف أم التعبد الذي يقول التعبد يقول يجزي مكانه التيمم الذي يقول التنظف يقول لا يجزي مكانه ماذا التيمم ألا ترى أن الإنسان لو لم يجد الماء يوم الجمعة لا يتيمم لأن غسل الجمعة مقصود منه التنظف النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري عن عائشة قال لو اغتسلتم لذلك اليوم عندما كان يأتي الناس بالتراب والعرق قال لو اغتسلتم لذلك اليوم فبين أن العلة هي التنظف وطارة أن يكون بدلا عن غسل الأعضاء الأربعة بحق المحدث، وطارة أن يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلية، فعليه أن يتيمم بدلا من الغسل. يعني طارة أن يكون التيمم مكان غسل كل البدن في الجنابة، وطارة أن يكون مكان الأعضاء الأربعة في الوضوء، وطارة أن يكون مكان بعض الأعضاء فيما على بدنه ماذا؟ جراحة أو جبيرة على الصحيح كما ذكر وتكلم، أو جبيرة أنه يجمع بين التيمم والوضوء. ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت، هذا مبني على ماذا؟ على أن التيمم لا يرفع الحدث، إنما يبيح فقط الصلاة، وماذا بالجمهور إلا الأحناف. ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، نفس المسألة، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال لهم لم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا. ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة، إلا أن الدليل قد قام في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، فبقي التيمم على ظاهره. الجواب عن هذا أن هذا الظاهر غير مراد إجماعا في الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المدة منه في جميع أحكامه إلا ما دل الدليل على الفرق، ولم يدل الدليل على الفرق إلا عند وجود الماء، أن الماء يبطل التيمم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى التيمم ماذا؟ طهور، طهور، والله عز وجل قال يريد ليطهركم. ولذلك ابن تيمية والأحناف يقول التيمم رافع. وذهب جماعة هم الأحناف يعني إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة، ويجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض ما لم يحدث. واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل، يعني حتى الذين قالوا بأن التيمم مبيح وليس رافعا قال يصلي ماذا؟ نوافل التابعة للفريضة قبل الفريضة وبعدها، النوافل التابعة للفريضة ما بين الصلاتين، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء. فهذه فيها خلاف، يعني هل يجب لكي يتيمم أن يطلب الماء أم يعمل بغلبة الظن؟ الصحيح أنه يعمل بغلبة الظن، يعني لأن طلب الماء هذا في الحقيقة وسيلة وليس غاية. طلب الماء ماذا؟ وسيلة وليس غاية. فإذا كانت هذه الوسيلة منعدمة كان طلبها كان فعله عبثا، كان فعله عبثا، يعني أنا ويعلم مثلا أن الماء انقطع في هذا المكان مقطوع، ولا يوجد دكاكين مفتوحة، والآن في الساعة الثانية في الليل وكل دكاكين مغلقة، ويعمل بغلبة الظن، لأن غلبة الظن تجد مجرى اليقين في الأحكام، لا يلزمه أن ينزل يمشي في الشارع يبحث عن الماء في في في في محوله. على كل حال يعني هو يقول ماذا؟ يقول اتفقوا قال ويشترط طلب الماء وأن يطلبه من رحله ورفقائه، فإن لم يجده وكان عنده مال وجب عليه أن يشتريه بثمن المثل حتى لو زاد زيادة يسيرة، حتى لو زاد زيادة يسيرة، خلافا للشافعي الذين يقولون لو زاد زيادة يسيرة لا يلزمه الشراء. وإن كان في الصحراء لا حائل دون نظره ينظر حواليه، لم يتكلم عن صفة الطلب، في صحراء دون حائل لا حول فيه ينظر حواليه، وإن كان دون نظر حائل قريب من تل أو جدار عدل عنه، ومن عدل عنه يعني ذهب إلى هذا التل أو الجدار وذهب خلفه حتى يتأكد أن خلفه ماء أم لا، لأن الله تعالى فلم تجد، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد الماء إلا لمن طلب، لا يقال لم يجد الماء بغلبة الظن أيضا، لأن غلبة الظن تجري مجرى اليقين. وعند أبي حنيفة طلب الماء ليس بشرط، فإذا رأى الماء ولكن بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، أو كان الماء في بئر وليس معه آلة للسقاء فوق المعدوم، هذا هو الصحيح لأنه غير مقدور عليه، يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني يهود المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا بألسنتهما وعاباه، لويا بألسنتهما يعني لين اللسان، يعني عاب النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية يشترون يستبدلون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يستبدلون الضلالة يعني بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل أي عن السبيل، يا معشر المؤمنين تضلوا عن السبيل، والله أعلم بأعدائكم منكم فلا تستنصحوهم، تطلبوا نصيحتهم فإنهم أعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال الزجاج معناه اكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا، من الذين هادوا قيل هي متصلة بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، وقيل هي مستأنفة معناه من الذين هادوا من يحرفون، فقول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم أي من له مقام معلوم يريد فريقا، يعني قول من الذين هادوا إما أن تكون متصلة بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، فتكون من الذين هادوا كيف تعرب على هذا الاتصال، لكنا لا متصلة كيف تعرب؟ إن قلنا إن كلام بدل فتكون من الذين هادوا بدل من قوله من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وإن قيل هي مستأنفة يعني يكون الكلام من الذين هادوا من يحرفون الكلم، نعم لأن الآية قالت ماذا من الذين هادوا يحرفون الكلم، فيكون المبتدأ محذوف تقديره من، فيكون من يحرفون الكلم مبتدأ ومن الذين هادوا خبر مقدم، هذا مفهوم؟ يحرفون الكلم يعني كقول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، يعني وما منا إلا من له مقام معلوم، فمن هو المحذوف؟ مبتدأ محذوف كذلك. يحرفون الكلمة يغيرون الكلمة عن مواضعه، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الأمر فيخبره فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإن انصرفوا من عنده حرفوا كلامه ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، أي اسمع منا ولا نسمع منك، أي غير مقبول منك يعني لا نقبل كلامه، اسمعنا ولا نسمع منك، أهلكهم الله ولعنهم. وقيل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت، هذا دعاء منهم على النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله، غير مسمع أي غير مقبول منك. وقيل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت، وراعنا أي يقولون راعنا يريدون به النسبة إلى الرعونة، النسبة إلى الرعونة ليا بألسنتهم أي تحريفا بألسنتهم وطعنا أي قدحا في الدين، أن قوله ورعنا من المراعاة، قوله ورعنا من المراعاة وهم يحرفونه يريدون به الرعونة. تعرفون الرعونة؟ الأرعن هو ماذا؟ ما هو الأرعن؟ الأرعن هو الأحمق الطائش عكس الحكيم ليس عنده حكمة، فالرعونة عكس الحكمة، وهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنت راعنا يعني أنت أكثرنا رعونا، وراعنا لها معنى آخر حسن، راعنا يعني انظر إلينا اهتم بنا. طيب يقولون راعنا يريدون به النسبة إلى الرعونة وهي الطيش والخف وعدم الحكمة، ليا بألسنتهم تحريفا للكلام وطعنا أي قدحا في الدين، أن قوله وراعنا من المراعاة هم يحرفون يريدون به الرعونة، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، وهذا فيه استخدام الألفاظ التي لا احتمال قبيح فيها، يعني عليك أن تستخدم الألفاظ غير المجملة الألفاظ الواضحة التي لا تحتمل معنى قبيحا، وانظرنا لأن انظرنا مثل راعينا في المعنى ولكن لا تحتمل معنى قبيح، انظرنا يعني انظر إلينا، مكان قولهم راعينا مكان خيرا لهم وأقوم أي أعدل وأصود، ولكن لعنه الله بكفرهم، وهذا فيه دليل أن الله عز وجل لا يلعن ولا يضل إلا من أتى بموجب الضلال واللعن، وموجب الضلال واللعن هو ماذا؟ كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا إلا نفرا قليلا منهم، وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يخاطب اليهود، آمنوا بما نزلنا يعني القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أحبار اليهود فقال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق، قالوا ما نعرف ذلك وأصروا على الكفر، فنزلت هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها. قال ابن عباس نجعلها كخف البعير، خف البعير مستوي ليس فيه معالم، مستوي نطمس وجوه نجعلها مستوية كالقفر ليس فيها وجه ولا عين ولا أنف، قال قتادة نعميها والمرب الوجه العين، قتادة فسر ماذا الوجه العين، نطمس العين نذهب نورها، والأظهر طمس الوجوه، قال فنرد على أدبارها أي نطمس الوجه فنرده إلى القفر، وقيل نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة كما أن القرد ينبت الشعر في وجهه، كل هذه المعاني قد تكون داخلة لأن منابت شعور الأدبين في أدبارهم دون وجوههم، وقيل يعني في قفة في مؤخر الرأس، وقيل معناه لمح ترى وما فيها من أنف وعين وفم وحاج فنجعله كالأقفاء، وهذا هو المعنى الظاهر. وقيل نجعل عينيه على القفا فيمشي قهقرا، يمشي إلى الخلف. روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي أهله ويده على وجهه وأسلم، وقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي، كان يخاف من الآية رضي الله عنه. وكذلك كعب الأحبار لما سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر، فقال يا ربي أمنت، يا ربي أسلمت، مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية. وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل. أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت فنجعلهم قردة وخنازير وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الكلبي نزل في وحشي بن حرب وأصحابه، ذلك أنه لما قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوفى له بذلك، يعني سيده قال أقتل حمزة وأعتقك، ثم سيده لم يفي له بالعتق. فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد ندمنا على الذي صنعنا، وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أن سمعناك تقول أنت بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فلولا هذه الآيات لاتبعناك. فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم. ثم قال لوحشي أخبرني كيف قتلت حمزة، فلما أخبره قال ويحك غيب وجهك عني، يعني لا أريد أن أرى وجهك. فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. وحشي هذا هو الذي قتل من أيضا مسيلمة الجبل. نعم. وقال أبو مجلد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قام رجل فقال والشرك يا رسول الله، فسكت ثم قام إليه مرتين وثلاثا فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به. قوله وهذا ليس صحيح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في سورة الزمر تعم جميع الذنوب حتى الشرك، ولكن بشرط ماذا؟ التوبة. أما آية النساء التي معنا فإن الله لا يغفر أن يشرك به يعني بدون توبة، فلا تعارض بين الآيتين. وقال مطابق ابن عبد الله بن الشخير قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمسكنا عن الشهادات. حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أرجى آية لأن كل من فعل كبيرة يرجو أن يكون داخلا فيها، ومن يشرك بالله فقد افترى أي اختلق. الاختلاق والافتراء هو الكذب الواضح المبين إثما عظيما. عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالتوحيد يوجب الجنة والشرك يوجب النار. عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؟ قلت وإنزل وإنسرق قال وإنزل وإنسرق، قلت وإنزل وإنسرق قال وإنزل وإنسرق، قلت وإنزل وإنسرق قال وإنزل وإنسرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. كره وإن كره أبو ذر. نعم. رغم أنف أن التصق بالرغام، والرغام هو التراب يعني ذل، يعني يقولون رغم أنف ويوقع في الذل لأن الرغام هو التراب، يعني أنف أصبحت في التراب. قال تعالى لم ترى الذين يزكون أنفسهم بل لا يزكي من يشاء. قال الكلبي نزل في رجال من اليهود أتوا بأطفال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال لا. قالوا ما نحن إلا كهيئتهم، ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار، يعني نحن كالأطفال ليس علينا ذنب. فأنزل الله الآية. قال مجاهد وعكرمة كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية، يعني يجعلونهم أئمة في الصلاة. قال الحسن وابو الحق وقتادة ومقاتل نزل في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال عبد الله بن مسعود هو تزكية بعضهم لبعض، فلا تعم كل هؤلاء، تعم اليهود والنصارى وغيرهم، بل لا يزكي من يشاء. أي يطهر ويبرر من الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلة، هو اسم لما في شق النواة، الفتيل الخيط الذي في شق النواة، والقطمير اسم للقشرة التي حول النواة، والنقير اسم للنقطة التي على ظاهر النواة. رأيتم هذا؟ الفتيل والنقير والقطمير، والله ضرب به المثل في القرآن بهذه الثلاثة. انظر يا محمد كيف يفترون على الله، يختلقون على الله الكذبة في تغييرهم كتابه، وكفى به بالكذب اسما مبينا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلفوا فيهما الجبت والطاغوت، فقال قوم، قال عكرمة: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. قال أبو عبيدة: هما كل معبود يعبد من دون الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. عن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة هي زجر الطير، زجر الطير، فيكون زجر الطير يعني يأخذون الطائر فيتركونه، فإذا ذهب يمينا قالوا هذا خير سنسافر، وإذا ذهب يسارا قالوا هذا الشر سنسافر. والطرق هو الخط في الرمل، كانوا يخطون خطوط في الرمل يدعون أن النبي يعلمون الغيب. والطيرة هي التشاؤم، نعم، من الجبت، نعم. فالجبت يدخل فيه كل هذا، وصح عن عمر أنه قال الجبت وذكر هذا سيذكره بعد قليل. قال قال ذكر مرة، وقال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا من التفسير بالمثال، نعم. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهل من الذين آمنوا سبيلا. قال أبو سفيان الكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقا، نحن أم محمد؟ فقال كعب: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحديد الكوماء، والكوماء هي الناقة السمينة، ونسقيهم الماء، ونقل الضيفة، ونفك العاني، نفد الأسير يعني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين أبائي وقطع الرحمة وفارق الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث. ديننا نحن القديم، ودين محمد هو الجديد، فكان يعتقد أن القديم أفضل من الجديد. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله تعالى الآية: كعب بن الأشرف، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعبا وأصحابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا، أي أبي سفيان وأصحابه: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي محمد وأصحابه رضي الله عنهم سبيلا، أي دينا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.